يجبر الواجب بدم إذا لم يمكنه الرجوع إليه. إن تعدى الميقات ولا أمكنه الرجوع فإنه وأحرم من دون الميقات فإنه يجبر ذلك بفدية، فدية جبران دم. صلى الله عليك، يذبحه في مكة؟ أي كل شيء تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. نعم، نحرت هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، فكل شيء تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم إن أمكن، أما إن أحصر أي فيذبح في المكان الذي أحصر فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، هو واجب من الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، هذه المواقيت المكانية، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة يسمونها بيار علي الآن، ولكن يعني تسمية لا تعني الحقيقة في هذا. ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خربة، يعني كان في وقته، ما الآن فهذه يعني في ولاة الأمر في هذه المملكة المباركة اعتنوا بهذه المواقيت المكانية وأصلحوها وعمروها. قرب رابغ بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد قرن، وهو السيل كما قلت، وادي منحرم في الوقت الحاضر على 1 وليلة من مكة. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها، يعني كما في الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قال متفق عليه. نعم يا شيخ. ومن منزله دون الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، فميقاته منزله، فميقاته منزله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن. يلملم يسمونها السعدية الآن أو حول السعدية. نعم. هن لهن، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. هن لهن يعني لأهلهن، لمن سكن حولهن يحرمون منها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يحرم منهن، ممن يريد الحج والعمرة. لما يريد الحج والعمرة فلا بأس أن يجاوز هذه المواقيت بلا إحرام إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة. عليكم السلام. نعم. ومن كان دون ذلك، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة، يهلون. أحسنت. نعم. حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه، لقول عمر: انظروا حذوها من قديد. انظروا حذوها من قديد أو من قديد. انظروا حذوها من قديد وفي لفظ من طريقكم. وفي لفظ من طريقكم. عمر رضي الله عنه يعني يتكلم في المدينة فيقول انظروا حذوها من طريقكم أو من قديد. قديد على الطريق. نعم. رواه البخاري. وادي كبير. نعم. ومن ومن لم يحاذي ميقاتا ومن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح أجمعوا على هذه الأربعة واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات عرق الأربعة يقصد المواقيت الأربعة المواقيت المكانية. أين أصلاً؟ أين الأربعة المواقيت المكانية ذو الحليفة. نعم. وذات عرق ذو الحليفة وقرن المنازل ويا لملم والجحفة. نعم. واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق من ذات عرق. نعم. إحرام من الميقات. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. أين وقت لأهل العراق ذات عرق؟ عرق جبل. أين سيبين ما هي ذات عرق. نعم. رواه البخاري. وذات عرق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا نحوه. نعم. ورواه أبو داود والنسائي ووقت رواه أبو داود والنسائي. نعم. ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق. رواه البخاري. وذات عرق قرية خريبة قديمة من علاماتها المقابر القديمة. وعرق هو الجبل المشرف على العقيق إقناع. إقناع يعني من كتاب الإقناع. اي نعم في الفقه. نعم. هي ما زالت خريبة والآن ذات عرق قرية خريبة. لا عمرت الآن. نعم عمرت الآن ومعروفة من جهة شرق عن السيل. أي شرق عن السيل الكبير. نعم. لا شمال آسف شمال عن السيل الكبير. أمام. شمال السيل الكبير. أي نعم شمال السيل الكبير. وأنت يعني قادم إلى مكة. أيوه. يكون عن يمينك. أيوه. أي نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق. أي نعم. وادي هذا في المدينة. لا العقيق المحاذي لبعض المواقيت. أو يحرم من العقيق اللي هو يعني محرم أهل المدينة من المكان. هو أنس كان في الكوفة من العراق. الحليفة ذو الحليفة هو العقيق الوادي. أحسن الله عليك. أنس رضي الله عنه بالكوفة كان. أظن يقصد العراق. وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق الذي يظهر. أي. أنه يحرم من العقيق اللي هو الوادي. أي معروف. ذو الحليفة. لكن هو كان في العراق. كان في العراق أنس في الكوفة. ما أدري أنا ما أدري هل أنس أنه يحرم من العراق أو يحرم من هنا. من هنا الله ما أنا ما أدري. نعم. لكن إن كان من المدينة فالعقيق المقصود به الوادي. أي معروف. أي نعم. قال وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. الربذة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. أي وقت لأهل المشرق العقيق. العقيق هذا يدل على أن أنس كان يأتي من المشرق يحرم من العقيق. وقت لأهل المشرق العقيق. أي نعم. قال حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر هو أحبط من ذات عرق. من ذات عرق من جهة المشرق. نعم. أينا. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر. أي والسكر أو السكر لفقد النية. أي نعم. قال لعدم وجود النية منهم. أي نعم. وإذا انعقدت لم يبطل إلا بالردة. إذا انعقد حالة وجود النية انعقد الإحرام حالة وجود النية لم يبطل بالنوم ولم يبطل بالإغماء ولم يبطل بالجنون. لكن يبطل فقط بشيء واحد وهو الردة. أعاذنا الله وإياكم منها. آمين. أي نعم. لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. أي نعم. هذا يفسد ويلزمه المضي في فاسده. يلزمه المضي في فاسده إن كان حجا فيمضي في فاسده ويحج من قابل، وإن كان عمره يمضي أيضا في الفاسد إحرامه بها ويعتمر بدلا منها. أي نعم. إذا تحلل. نعم. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. نعم. ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. هو يفسد ما يبطل. يفسد بمعنى يلزمه إتمامه والقضاء. نعم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. أحسن الله إليك. الفساد وصف يكمله وهو فاسد. يكمله يمضي في فاسده لكن ما يبطل. يعني في فرق بين الفساد يلزمه المضي في فساده. أي. ما يقول خلاص يعني أنه ما يلزم بطل. أي نعم. يلزمه معنى قوله ولا يبطل يعني يلزمه أن يمضي في فاسده ويأتي بالقضاء. هذا إذا وطئ في الفرج قبل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول. التحلل الأول أيام العيد. ها؟ أيام العيد إذا فعل. أيام ما عمل ثلاثة الأعمال من أعمال يوم النحر. اللي هي الرمي. والحلق والنحر. الرمي والطواف والحلق. طواف الإفاضة. أي نعم. أما النحر. اي نعم. فهو تابع يعني. قال ويخير من اراد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل. اي نعم. يعني يخير بين انواع النسك الثلاثه اما التمتع او القران او الافراد. والتمتع افضل. التمتع افضل لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم فالقران أفضل كما حقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا كان لم يسق الهدي وأفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة فالإفراد أفضل في حقه كما هو مذهب المالكية. نعم. قال: روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، أي يعني التمتع آخر الأمرين منه، لو كنت قد استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا آخر الأمرين منه، لكن منعه أن يتحلل ويجعلها عمرة سوقه الهدي. نعم. أو ينوي الإفراد أو القران، أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم. أشهر الحج اللي شوال وذو القعدة. أشهر الحج نعم شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة. أي نعم. أما الأشهر الحرم فهي تبدأ من ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب الفرد هو الرابع. نعم. قال: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. أيوة، وصف الإفراد، قال: الإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه من الحج يحرم بالعمرة. إذا لم ينوي التهرب من التهرب، أي نعم، من النسك، من النسيكة، إذا ما نوى التهرب، أي نعم، فبعد فراغه من الحج يحرم بالعمرة. وهذا يتصور في من أحرم بالعمرة ثم ليلة النحر ثم ضايقه الوقت، إن اشتغل بالعمرة فاته وقت الحج، وإن أدرك إن رفض العمرة وأدرك الوقوف بعرفة في ليلة العيد أدرك الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. إيه نعم، على تفصيل وخلاف بين العلماء، لكن كأنه يعني يشير إلى من يفضل الإفراد إذا كان يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة أخرى. أي نعم. هو يعني أحسن الله إليك، ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، ليس شرط يعني، ليس شرطا. نعم، بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، لكن يحرم من الحل، أي من خارج، ليجمع بين الحل والحرم في إحرامه. هو في الحج يحرم من مكة ويخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فقد جمع في إحرامه بين الحل والحرم. أين؟ لكن العمرة إذا أحرم من مكة ولم يخرج إلى الحل ما جمع في إحرامه بين الحل والحرم، يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه. أي نعم، ويكون قد جمع في إحرامه بين الحل والحرم. نعم. قال: والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم. لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف البيت. بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا. يعني ما حرم عليكم بالإحرام حل لكم. أين؟ وأقيموا حلالا إذا كان يوم التروية، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة، يعني العمرة، متمتعا بها إلى الحج. نعم. فقالوا: كيف تجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله الزماني. نعم. والمكان متفق عليه. نعم، محله الزماني يوم العيد. فإن أحرم به ثم بها لم يصح. إن أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج لم يصح. أين؟ إذا أحرم بالحج قال لبيك حجا ثم أدخل العمرة على الحج ليصير قارنا لا يصح. لكن إذا أحرم بالحج وقلبه عمرة، طاف بالبيت سبعا وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقصر أو حلق، فيكون اعتمر يعني. أي نعم. وحل ما حرم عليه بالإحرام حل له، وإذا جاء وقت الحل الحج يحرم بالحج ويكون متمتعا. نعم. إلا إذا ساق الهدي معه ونوى القران وساق الهدي معه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. أي نعم. ويصح أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. يعني أي نعم. ولا يصح أن يدخل العمرة على الحج. أي نعم. وإن أحرم به يعني بالحج ثم بها لم يصح. نعم. ولم يصر قارنا وهو قول علي رضي الله عنه، رواه الأثرم لأنه لم يرد به أثر. لم يرد به أثر. نعم. ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج. نعم. ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء ما عمل وما عمل قبل فلغو. أيه. ومن أحرم وأطلق صح، أحرم نوى الإحرام وأطلق يعني لم ينوي لا قرارا ولا تمتعا ولا إفرادا، يعني ما نوى نوعا من أنواع النسك الثلاثة بعينه، لكنه نوى جنس النسك، نوى أن يكون محرما، نوى جنس النسك، وثم يصرفه لما شاء، يعني يستطيع أن يصرفه إلى التمتع أو إلى القران أو الإفراد. نعم. لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء. نعم. فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس قال: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت يا علي؟

وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر. قاله في الكافي. صلى الله عليك. الطين، الطين العادي يقصد، يقول تعمد تغطية الرأس من رجل ولو بطين. الطين، الطين نعم العادي، الطين العادي أي. يعني ما يغطي رأسه يعني بشيء، ولو بطين ما يجوز أن يغطي رأسه بالطين. أي نعم. هذا المذهب. أي نعم. أي نعم. لكن الاستظلال بالمحمل غير ملاصق نعم لا بأس. وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، لكن تسدل على وجهها لحاجة، يعني يمر عليها رجال فتسدل الخمار على وجهها. نعم. لقوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا. يعني المحرمة يحرم عليها أن تغطي وجهها، لكن إذا حاذاها رجال أو كانت في وسط الرجال تسدل خمارها على وجهها. أي نعم. ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. أي نعم. قال: إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل. يحمل على السدل، تغطي وجهها بالسدل إذا حذاها الركبان أو الرجال. نعم. فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا. انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. إيه تسدل ولو لمس وجهها، بعضهم تجعل عصابة، تجعل عصابة حتى لا يمس الخمار الوجه، وهذا لا أصل له. نعم. الثالث قصد شم الطيب. الثالث من المحظورات. نعم. قصد شم الطيب، لكن لو شممت الطيب من غير قصد لا بأس. قال لي يعني مرت رائحة الطيب فشممتها من غير قصد أن تشم الطيب. أي نعم. لقوله في الذي وقصته راحلته: ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح: أجمع على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا. لقوله: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. اتفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده. أي ومس ما يعلق من الطيب هذا أيضا ما يجوز لأنه تطيب ليده. واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه. أي نعم. ولو شم الفواكه كلها ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامى وكذا ما ينتبه الآدمي وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني قاله في الإقناع. لكن لو زرع ريحانا يقصد الطيب بهذا. نعم. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. أين؟ لاستدامته المحظور من غير عذر. أي هنا يفدي فدية أذى، يفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح كبشا شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. يعني تختلف فدية الأذى عن فدية النسك، ولا يأكل منها فدية الأذى، وكذلك فدية الجبران لا يأكل منها، وفدية الجزاء لا يأكل منها، يأكل فقط من فدية النسك، فدية القران أو فدية التمتع أو الهدي المهدى إلى الحرم، يعني تطوعا. نعم. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. أين؟ لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الآية نص على عدم حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن. أين؟ وتقليم الأظافر. قال في الشرح: أجمع على أنه ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، وأجمع على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. إذا انكسر. نعم. قال الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والدلالة عليه والإعانة على قتله، لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال أنه كان مع أصحاب له محرمين، وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، يعني ما أخبروني به. نعم. وأحب لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. قال: وإفساد بيضه، يعني الصيد ما يفسد بيضه، حرام إفساد بيضه، لقول ابن عباس: في بيض النعام قيمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في بيض النعام ثمنه. رواه ابن ماجه. وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر، ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا: إنه من صيد البحر، وهم قال يعني حديث أبي هريرة إنه من صيد البحر يعني يجوز، قال إنه وهم هذا، قاله أبو داود. قاله أبو داود وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه. أين عنه عن الإمام أحمد هو من صيد البحر لا جزاء فيه الجراد. نعم. قال ابن المنذر، قال ابن المنذر قال ابن عباس رضي الله عنهما هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت. والقمل لأنه يترفه بإزالته ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة، وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر قال هو أهون مقتول، هي أهون مقتول، هي أهون مقتول، أهون مقتول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى. قال لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. هذه قاعدة، يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه. قال فلا جزاء فيه لحديث خمس فواسق، خمس فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، الحدأة، الحدأة، والغراب، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب. متفق عليه. قال مالك الكلب العقور هو ما عقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية، والزنبور والبق والباعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح. يعني كل هذا مؤذي يباح قتله، حشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض. قال السادس عقد النكاح ولا يصح. أيضا من المحظورات عقد النكاح، وإذا عقد النكاح محرم أو عقد أي نعم لا يصح، باطل. لحديث عثمان، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب، ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما. أي نعم فرق بينهما لأن العقد باطل. نعم. يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك. والدارقطني قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا. نعم. أحسن الله إليك. أظن أن مذهب البخاري أنه يفسد. ها؟ البخاري. نعم. أظن أنه يذهب إلى مذهب أبي حنيفة أنه يفسد ولا يبطل بالكلية. إذا اشترى إيش؟ إذا اشترى إماء للتسري. إذا عقد النكاح. إذا عقد النكاح. لا يبطل، يفسد. وإذا صار يفسد ولا يبطل وش معناه؟ يجدد العقد إذا كان فاسد. أيوة. هنا يجدد، هنا قال يفرق بينهما. فرق بينهما لأنه فاسد. أي نعم. هذا هو الأحوط. يجدد العقد. نعم. قال السابع الوطء في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم.